حاجة تحصل باستهانة، لا بكفاءة ولا بأمانة، يعني معناها ببساطة الحكاية سد خانة. سد خانة. مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا في أولى حلقات برنامجنا سد خانة. برنامجنا بيطرح سؤال: هل أي حاجة بنعملها في حياتنا وبتحصل في بلدنا بتتعمل صح وبفعالية وبضمير وبرؤية، ولا بتتعمل سد خانة؟ اسمحولنا نبدأ بحاجة مهمة جدا بتمس كل مواطن مصري، وهي التعليم. اتفضلوا معانا. أستاذ الدكتور أيمن منصور ندى، أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، أهلا بحضرتك معنا في البرنامج ورمضان كريم. أهلا بحضركم جميعا، وكل سنة وحضركم طيبين ورمضان الله أكرم. دكتور أيمن، ببساطة شديدة ونحن نخصص هذه الحلقة للتعليم بشقيه، قبل الجامعي والجامعي، هل نحن في مصر نتعلم أم كأننا بنتعلم؟ والله لا بنتعلم ولا كأننا بنتعلم، احنا ما بنتعلمش خالص. حتى كأن دي مش موجودة، كأن بتعني التشبيه. بمعنى ان هناك جزء وجزء لا. انما العملية التعليمية في مصر بصفة عامة هي عملية شكلية تفتقر الى المضمون الحقيقي، تفتقد الى المهارات الحقيقية، تفتقد الى الاشياء الحد الادنى من الخصائص التعليمية التي يجب توافرها، ومن ثم المخرجات عندنا فارغة المحتوى، لا تمثل أي قيمة ولا تمثل أي محتوى. كان مهاتير محمد في ماليزيا لما بدأ تجربة النمو الاقتصادي كان قال جملة كده يعني بليغة، يعني ما معناها؟ إن احنا من الفقر بحيث لا يوجد لدينا رفاهية إلا أن نتعلم. بمعنى أن التعليم هو الذي ينتشل المجتمعات من حالة إلى حالة. كان في الولايات المتحدة دايما بيميزوا المستوى الاقتصادي، زمان كان يقاس بالفلوس، دلوقتي بمستوى التعليم، لأنه مؤشر للمستوى الاقتصادي. اللي بيتعلم صح بيبقى مستوى الاقتصادي صح. عندنا في مصر اللي بيتعلم صح ده إن كان بيبقى حالته ضنك، لأن مخرجات التعليم أو المخرجات التعليمية عندنا لا تؤدي إلى اكتساب لا مهارات ولا اكتساب أي قدرة على العمل. عشان كده عندنا ما يسمى بالانفصام بين التعليم والعمل. فكأن أي واحد فينا بيتعلم 18 سنة أو 20 سنة عشان بعد كده يتقال له ارمي شهادتك وتعلم من جديد. معنى كده إن 20 سنة استثمار في عمر كل واحد، يعني تلت عمر كل شخص في مصر، هو دخان في الهواء. لما تعرفي إن دخل المدرسين في مصر خلال السنتين اللي فاتوا من الدروس الخصوصية حسب بعض التقديرات 25 مليار جنيه، دي أكبر من ميزانية التعليم. تخيلي لو 25 مليار دول كانت توفروا للأسر عشان ينفقوا منها على أشياء أخرى، كان أكيد مستوى السعادة ومستوى الانبساط الأسري هيبقى أعلى. طيب هل احنا بنتعلم في مدارسنا؟ هتلاقي ان احنا ما بنتعلمش، لأنه عبارة عن تعليم صوري، بنحفظ الناس بعض الأشياء، ما بنديلهمش أي حاجة تستطيع. هو غاية التعليم في كل الدنيا كلها إن أنا أتعلم عشان أشتغل. فلو بتعلم وما اشتغلتش باللي أنا بتعلمه يبقى ده في مشكلة كبيرة جدا. في أمريكا مثلا أو في الدول الغربية كلها، مش في أمريكا، في أي حتى في الجامعات الخاصة هنا، أي طالب جامعي بيبقى عنده تخصصين بيسموه الميجور أو التخصص الرئيسي والتخصص الماينور الفرعي. الاثنين بيبقوا مختلفين، يعني انا ادرس علوم سياسيه وادرس فيزياء معاها، او ادرس طب وادرس معاها بلاغه. عشان ما يسيبش الطالب ما يبقى السواح على حسب الريح، ده لازم يبقى ان وجد ان الاقتصاد ضرب في, في في في مكان ما يبقى يلاقي له شغله. انما مش معقول ومش مطلوب ومش مقبول ان انا اتعلم حاجه والاخر اشتغل حاجه تانية خالص. فدي مشكله عندنا كمان في المدخلات التعليم. يعني مثلا في الدول في ستاندرد كده او في معايير مقبوله، يقول لك الطالب الجامعي لابد ان يقرا 52 كتاب في السنه. لو ما قراش كده يبقى هو ده الافريج، ده المتوسطات. لو ما قراش كده يبقى في الحالة دي هو اقل من الطالب. لازم يحضر 4 دورات على الاقل كل سنة في مجالات مختلفة. لازم اثناء دراسته الجامعية يقعد 4 وظائف مختلفة يتمرن ما بينهم عشان بارت تايم عشان يقدر يتمرن. لازم يبقى عضو في جمعيات طلابية، ولازم يبقى يشتغل في حقوق الجمعيات الحقوق العامات المدني ومنظمات، ولازم يكون له نشاط اجتماعي. في ربع المواد بيسموها انترنشيب اللي هي التدريب عملي في مؤسسات معينة. لو جينا نطبق ده على الطالب هنلاقي ان هو ما بيعمل عندنا ما بيعملش 52 كتاب. انا عايزه اقف عند الرقم ده. المتوسط يعني بمعدل كل اسبوع كتاب على الاقل. بالظبط على الاقل. يعني انا اتيحت لي تجربه التعليم في امريكا كان كل محاضره لها كتاب. نعم. فكانك بتدرسي 4 مثلا. لو عندك 3 محاضرات، لو انت عم تاخدي 3 كورسز في الاسبوع، يبقى عندك 3 كتب مختلفه بتقريه. مش لازم القراءه اللي هي كل كلمه لسه هسال حضرتك المطلوب يا دكتور ايمن، القراءه المتعمقه اللي هي الصم المتعارف عليه اللي هدخل امتحن فيه. بتتعلمي بعد كده انك بتقري كم كبير جدا من الصفحات في عدد قليل. يعني ممكن كتاب 300-400 صفحه تقري في 4 ساعات أو 5 ساعات. تمام. خلاص بقى في مهارات زي مثلا بالعين كده بتقري بالصفحه مش بالكلمه، بتقري بالسطر مش بالحرف. فهذه الاشياء هناك مهارات كيف تستطيعين ان تصلي الى المحتوى بتاع الكتاب في وقت محدد. مجرد انك تمسكي الكتاب وتشوفي صفحاته وتقلبي صفحاته، ده في حد ذاته بيكسبك مهارة او بيكسبك حاجة من هذا القبيل. ما ينطبق على الطلبة ينطبق ايضا على الاساتذة. مفيش ما ينفعش استاذ ما ينشرش كل سنة بيبر على الاقل. تمام. ما ينفعش ما يكونش ناشر على الشابتر في كتاب او فصل في كتاب. ما ينفعش يكون اشترك في كذا مؤتمر دولي. ما ينفعش يكون ما اشتركش في انشطة مجتمعية تفيد المجتمع ككل. فأعضاء هيئة التدريس لابد أن يقوموا بهذا النشاط. الطلاب لابد أن يقوموا بهذا النشاط. للأسف عندنا لا عندنا الطلاب يقومون بما يجب عليهم، ولا الأساتذة أيضا بيقومون بما يجب عليهم. هنقول أنه في ضعف إمكانيات، متفقين على هذا الأساس. عندنا 90% من ميزانية التربية والتعليم تضيع الأجور. نعم. وهي متدنية. نعم. معنى كده أننا عندنا 10% لصيانة المدارس لبعض الحالات الطارئة. فعشان كده كل المفردات العملية التعليمية تميل إلى استقرار الأوضاع كما هي. بالضبط. فنحن كأننا تجمد بنا الزمان في لحظة زمنية معينة لا نريد أن نفارقها. كل العالم بيتغير، كل الناس بتكبر، كل الناس بتبقى أكثر قدرة على التفاعل، ونحن ما زلنا صغارا. هو المشكلة دكتور أيمن أن تجمد الزمان بنا في اللحظة اللي حضرتك وصفتها دي، ولكن امتد هذا التجمد لعشرات السنوات. احنا بقالنا سنين وسنين بنتكلم نفس الكلام للأسف، وهذا فعلا يدعو للأسف. ألا يعلم خبراء التعليم في كل وزارات التعليم على تعاقبها في بلدنا؟ ألا يعلموا التجارب الرائدة خارج مصر؟ عندنا في مصر مجموعة خبراء غير عاديين وإمكانياتهم غير عادية. لكن هتسألي أي حد يقولك إمكانيات، وفر لي الإمكانيات. إحنا بنوفر إمكانيات للمدرب الأجنبي وبنديله مرتبات عالية جدا. صحيح. بنوفر للإعلانات وبنديلها عشرات الآلاف من الدولارات الغير موجودة في مصر لحاجات لكل الخبراء إلا في هذا المجال. نعم. أنا بسأل سؤال، ما الأفيد للمجتمع؟ إن 50 مليون واحد يكونوا متعلمين تعليم متوسط أو مخرجاته ضعيفة، ولا 10 مليون أو حتى 1 مليون واحد يكونوا متعلمين صح؟ التعليم على فكرة بضاعة مكلفة جدا وصناعة مكلفة. محمد علي لما حد يدخل الثورة الصناعية في مصر اختار ناس مئات، ما اختارش وكان بإمكانه، إنما اختار ناس وعلمهم صح. عشان كده طلع علي مبارك، عشان كده طلع الطهطاوي، عشان كده طلعوا الناس. انت لازم سياسة الكم دي نقللها. مش شرط كل الناس تاخد. على فكرة احنا عندنا عدد الطلبة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس في مصر اعلى من امريكا. نعم. نسبة الطلاب الملتحقين في الدراسات العليا في مصر أعلى من نسبة الطلاب الملتحقين في أمريكا، لكنها بحاجات لأنها مجانا. هو عدد. عدد فقط. التعليم كله مركز على الكم، ليس هناك تعليم يركز على المهارات الفكرية. عندنا انفصام في ماهية التعليم بشكل فيما يتعلق بالمواد العلمية. أنا دارس للعلوم السياسية والإعلام. عندما ذهبت للولايات المتحدة اضطررت إن على مدار ترم دراسي كامل أن أبدأ في دراسة الرياضيات والتفاضل والتكامل والهندسة الفراغية وغير ذلك. 6 كورسات متخصصة والجبر مستويه الأول والتاني. طب ما علاقة هذا بالعلوم السياسية والإعلام؟ ما فيش علم في العالم بيتطور إلا، حتى الفنون والموسيقى لا تتطور إلا من خلال الرياضيات والعلوم. عشان كده كنا نشوف أفلاطون كان يقولك الرياضي وموسيقي وشاعر وفنان ورسام، ما هي دي الجملة على بعضها، فيثاغورس شاعر وموسيقي والخوارزمي، هتلاقيه دايما وابن سينا هتلاقيه شاعر فبدون الرياضيات وبدون العلم ده يبقى كل اللي بنقوله ده اسمه كلام لت وعجن وما فيش أي أسمع قعقعة ولا أرى طحينا. فاحنا محتاجين اللي هو في مضامين، أنا لو بيدي الأمر إن في الابتدائي لا أعلم الأطفال شيء غير الرياضيات حتى بديلة للغة، رغم أن اللغة أساسية. الصين والهنود هم أعلى نسبة شعوب بتهتم بالرياضيات، وهم أكثر الذين غزوا أمريكا. معظم التكنولوجيا رائعة دلوقتي، ما ينفعش تعمل برنامج كمبيوتر وانت أدبي، ما ينفعش شعر أحمد شوقي يأهلك. حلو قوي ده بيبقى الحلويات اللي الواحد يعملها بعد ما بيأكل، إنما الوجبة الأساسية لابد أن تكون إذا أردنا تعليما جيدا فلابد أن نركز على الرياضيات والعلوم. للأسف الشديد عندنا انخفاض في نسبة الإقبال على الشعب الرياضية والعلمية، عندنا اهتمام غير عادي بالأدب، وحتى اهتمامنا بالأدب هو برضو قشور الأدب وليس بالأدب. وإذا تحدثنا عن الثانوية العامة اللي يعني الآن في رمضان يجري سباقها وامتحانات الثانوية العامة، بنلاقي سنة من بعد سنة إقبال رهيب على القسم الأدبي دون القسم العلمي. يعني إزاي الأمة تتطور بالأدب؟ مفيش تتطور بالأدب دي. بعد عارفة كانوا بيتكلموا زمان يقولك إن اللي هو البطون الجائعة لا تفكر. الأمم الناقصة التي ليس لديها رياضيات لا تفكر. الخبز هو العلوم، الخبز هو الرياضيات، الخبز هو عندما تشبع الأمم من هذه تنعكس في نهضة أدبية. أخيرا أستاذ الدكتور أيمن منصور ندى، أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة، يعني مقترح وروشتة لمن يهمه الأمر وخاصة أولي الأمر في مجال التعليم، كي لا يعني نحرث في الماء، كي لا يصبح التعليم في مصر كما هو الآن رقم 139 من جملة 140 دولة في العالم. لا أقول غير أن احنا يكون عندنا رؤية واضحة احنا عايزين ايه. في اعتقادي احنا محتاجين نواة نقدر تسند المجتمع بتاعنا. النواة دي لازم تكون 1,000,000 متعلمين صح، وفر لهم تعليم صحيح، وفر لهم تعليم يؤدي إلى مخرجات عشان يقدروا يشيلوا المجتمع بعد كده. ليس من مصلحة المجتمع إن احنا يبقى كلنا متعلمين تعليم وسيط أو الميديكال أو بيقولوا عليه هو المنخفض ده، محتاجين تعليم راقي لبعض الناس عشان يشيلوا المجتمع. تاني حاجة تفعيل القوانين والقواعد. مفيش حد يستطيع إن احنا في حالة عدم الانضباط في المدارس، ما فيش ناس بتروح والمدرسين لا يشرحون والطلبة لا يلتزمون، وما فيش في نوع من عدم وجود الضمير المهني والأخلاقي في هذا الموضوع. الضمير لا يتم تطبيقه إلا بسيف القانون. النظام لا يتم تطبيقه بواعز داخلي، لابد أن يفرض وبشدة. ترك الحبل على الغارب للجميع سيؤدي إلى انهيار المجتمع بشكل أو بآخر. محتاجين ثورة حقيقية في تطبيق القانون، ثورة حقيقية في النظر إلى مفهوم ماذا نريد للمجتمع أن يكون. بدون هذه الرؤية الشاملة لمستقبلنا وتحديد الهدف بدقة سيظل الوضع كما هو عليه، وسنتحدث بعد 50 سنة عن كيف نصلح حال المجتمع. كل الشكر لأستاذ الدكتور أيمن منصور ندى، أستاذ الرأي العام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. أصدقائي المستمعين، أشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. إن شاء الله الأسبوع الجاي حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع سد خانة، مع تحيات منى غانم.